الصحابة. أيوة، عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن لبيد، محمود بن لبيد حديثه عند البخاري. البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا محمود بن لبيد صحابي صغير جل حديثه عن الصحابة. ورافع بن خديج صحابي جليل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا، قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. ثم ورد النسائي رحمه الله حديث محمود بن لبيد لكنه لم يذكر الصحابي، وإنما عن رجال من قومه من الأنصار، وقد ذكر في الإسناد الأول واحدا منهم وهو رافع بن خديج، وهنا ذكر أنه عن رجال. ومن المعلوم أن رافع بن خديج هو من قومه من الأنصار، فهو واحد من هؤلاء. وقد عرفنا أن جل رواية عن الصحابة، فحديثه فيعني ما يرويه عن يعني ما يرويه هو جله عن الصحابة، وهنا فيه التصريح أنه عن رجال من قومه من الأنصار. وفي الرواية الأولى تسمية واحد منهم وأنه رافع بن خديج، وأنه رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى الحديث الأول أسفروا بالفجر في الفجر الأول. لا، الحديث هذا ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر أو أعظم للأجر، يعني هذا يدل على الإسفار بها، وأن فيه أن فيه عظم الأجر. وقد عرفنا في الكلام على الحديث الأول أن المقصود من ذلك أنه يكون بإطالة القراءة، أو يكون بتحقق بها يعني الإسفار، يعني بتحقق طلوع الفجر، أو بإطالة القراءة بحيث يبدأ بها مبكرا وينتهي من الصلاة وقد حصل الإسفار. والإسناد أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزجاني، وهو ثقة حافظ، رمي بالنصب، وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، أو ابن ماجه بدل أبو داود. إيش عندكم في التقريب؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه، لعله الترمذي والنسائي وابن ماجه. إبراهيم يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، وين التقريب؟ أي موجود له الترمذي والنسائي وابن ماجة. إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني من 11، مات سنة 59، أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي ليس ابن ماجة. نعم، ثقة حافظ. ثقة حافظ. نعم. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم المراد به الحكم سعيد بن الحكم المصري، سعيد بن الحكم المصري، وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب ولا أصحاب الكتب. نعم، خرج حديث أصحاب الكتب الستة. سعيد بن الحكم المصري المشهور بابن أبي مريم، وابن أبي مريم يطلق على جماعة فيهم مصري وفيهم حمصي وفيهم شامي وفيهم بصري، وكلهم يقال لهم ابن أبي مريم، لكن يعرف ذلك بمعرفة الطبقات، وإذا اتحدت الطبقة يعرف بالتلاميذ والشيوخ. وقد ذكروا في ترجمة يعني هذا اللي هو سعيد بن الحكم المصري بأنه روى عن أبي غسان محمد بن مطرف، وروى عنه إبراهيم